والفناء بالابتلاء ثلاثة أقسام. الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة سوى ما سوى الله، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضاة الله عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل أما لا يقربه إليه، ومن سمي ثناء في الثلاثين. وعلى الثناء عن إرادة السوى، الثناء عن إرادة السوى يعني عن إرادة ما سوى الله عز وجل، وهو في الحقيقة ليس ثناء، لكن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام جارى هي بما هو مصطلح عنده، وإلا فإنه حياة وليس بثناء. والثناء عن إيش؟ عن إرادة السوى. من السوى؟ ما سوى الله عز وجل. انظر لتفسيره، بحيث يقنى بالإخلاص عن الشرك، فيكون الشرك في حقه زائدا، والإخلاص موجودا، وبشريعته عن البدعة، يعني لا يشتغل البدعة وإنما بالشريعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه. وهذا أفضل ما يكون على العبد، أن يثنى بمراد الله عن مراد نفسه، لأن من يفعل هذا معناه أنه مقدم يد الله عز وجل وهدى الله على هوى نفسه، وهذه من أصعب الأمور، نسأل الله أن يعيننا عليها. وحقيقته اشتغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي ثناء في اصطلاحه. أما نحن لا نسميه ثناء، نسميه قربة وطاعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.